طيب حرس رسول الله، نقرأ حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في كتابه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وحرسه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ يوم بدر، وذكوان بن عبد قيس، ومحمد بن مسلمة بأحد، والزبير يوم الخندق، وعباد بن بشر، وسعد بن أبي وقاص، وأيوب بن خيبر، وبلال وأبو أيوب. قال: وأبو أيوب بخيبر، وبلال بوادي القرى رضي الله عنهم. ولما نزلت والله يعصمك من الناس ترك صلى الله عليه وآله وسلم الحرس. قوله رحمه الله وحرسه صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن الذين كانوا يحرسونه صلى الله عليه وآله وسلم من العدو عدد من الصحب الكرام، كل الصحب الكرام. قال ابن سيد الناس رحمه الله وحرسه صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ يوم بدر. وفي الأصل وهو عيون الأثر في المغازي والسير للمؤلف نفسه، نصه حرسه يوم بدر حين نام في العريش، والعريش أشبه ما يكون بالخيمة، سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي نور النبراس عنوان الباب ورد هكذا: ونور النبراس من شروح الأصل عيون الأثر لابن سيد الناس لسبط بن العجمي، وهو مما طبع مؤخرا. ذكر حراسه ومن كان يضرب الأعناق بين يديه ومؤذنيه، ذكر حراسه ومن كان يضرب الأعناق بين يديه ومؤذنيه. يضرب الأعناق، يا لطيف، يضرب الأعناق، اي نعم، فضرب الرقاب هذا من الله عز وجل، لكن بحق، ما هو بباطل وبهوج وبخرق وبسفك دماء للمسلمين ولمن لا يستحق أن يسفك دمه، بحق، ما في مشكلة. اسمه ونسبه هو سعد بن معاذ ابن النعمان، سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي سيد الأوس، أمه كبشة بالكاف بنت رافع، لها صحبة، ويكنى أو يكنى بأبي عمرو، يكنى بأبي عمرو، اللقب والكنية هذان يتبعان الاسم دائما عند العرب، ما في اسم كده مجرد محمد أحمد علي عبد الله عبد الرحمن، لابد في كنية، لابد في لقب. نعم. ومما صح من فضائله رضي الله عنه حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجنازته موضوعة، يعني سعدا، اهتز لها عرش الرحمن. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتز لها عرش الرحمن، وذلك لمنزلته ومكانته، وهذا من عظيم فضله رضي الله عنه وأرضاه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. انتبه لهذا الحديث، أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، يعني لنعومته وطراوته، نتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من هذا، يعني من لين هذا الثوب ومن طراوته وجودته؟ قلنا نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، رواه مسلم في صحيحه. إيش مناديل؟ المناديل هي المناديل الموجودة في جيوبكم، المناديل الموجودة في جيوبكم، وهو ما يطرح به الأذى الذي يخرج من الإنسان، هي المناديل. فإذا كان هذا هو شأن المناديل، لينها وطراوتها وجودتها وفخامتها، فما بالك بنعيم الجنة؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلنا وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم، اللهم سلم سلم. قال ابن الجوزي خص المناديل، ابن الجوزي رحمه الله يفيدنا بفائدة، يقول خص المناديل لأنها ليست من رفيع المتاع، وإنما جعلت للابتذال، جعلت للابتذال، فإذا مدح المبتذل المبتذل دل على رفعة المصون، دل على رفعة المصون. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا ممن يحشرون مع 70,000 إلى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا يقول، وهذا كقوله تعالى بطائنها من استبرق، وفي هذا ثناء عظيم على الظواهر، إن كان بطائنها من استبرق فما بالك بالظاهر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، انتبه هنا ناحية عقدية سأنبه عليها أثناء ذكر فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، إن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجيء به على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم فأنزلوه. وهذا وصف للواقع، ولسنا متعبدين بالتسييد، ولكنه لفظ نص لواقع أمر سعد بن معاذ مع قومه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. أيضا هنا هل يستدل به على أن كل من قدم يقام له؟ إذن إيش فقه حديث رسول الله من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. هذا لأنه كبير في السن، فإذا قام الإنسان إليه هذا قيام احترام لا قيام تقديس وتعظيم، فإنما يقوم الناس لرب العالمين، وإنما قيام إنزال للوالد للكبير، الكبير منصبا الكبير سنا، كما وقع لسعد بن معاذ. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، في اليهود القصة معروفة ومشهورة، قال وهم ظنوهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان موال لهم قبل الإسلام، فنزلوا على حكمه لعله يلين فيعفو، فقال تريدون حكمي أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم حكمت فيهم يا سعد بحكم الله، أو قال حكمت فيهم بحكم الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. والحديث رواه البخاري ومسلم. لاحظ لي الآن الحديث الذي يليه، عن أنس رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ وكان بادنا، إيش معنى بادنا؟ يعني ضخم الجسم، حملت جنازته، شوف لاحظ، قال المنافقون ما أخف جنازته. إيش يريدون؟ هم ما يريدون وصف للثقل للوزن خفة وثقلا، ولكن يريدون لمز للحديث إن شاء الله بقيه.